إيمان بلا إله إلا الله يرفع قدر الإنسان وينشئ فيه الترفع والقناعة والاستغناء ويطهر قلبه من أوساخ الطمع والشره والحسد والدناءة واللؤم وما إليها من الصفات القبيحة والعواطف السافلة الأخرى، ولا يكاد يخطر بباله أن يميل للحصول على نجاحه إلى طرق دنيئة غير مشروعة، فإنه يعتقد أن ليس الرزق إلا بيد الله وحده يبسطه لمن يشاء ويقدره على من يشاء، وما العزة والقوة والشهرة والسلطة والنفوذ والغلبة إلا بيد الله وحده يعطي منها ما يشاء لمن يريد حسب ما تقتضيه حكمته، وما على الإنسان إلا السعي المشروع على قدر وسعه، ولا ينحصر النجاح أو الخسران إلا في فضل الله وحده، ولا معطي لما منع ولا مانع لما أعطى. أما الكافرون والمشركون والملحدون فإنما يحسبون نجاحهم أو خسرانهم منحصرا في مساعدة القوى الدنيوية أو مخالفتها، فهم عبيد الطمع والشره، ولا يتحرجون لنجاحهم من الارتشاء والتملق والمؤامرة وما إليها من الوسائل الدنيئة الأخرى، ويعصون الأنامل ويعضون الأنامل على غيرهم حسدا لهم على نجاحهم، ولا يتركون حيلة مشروعة أو غير مشروعة لإسقاط محسوديهم أو مخالفيهم إلا أتوها بكل وقاحة. 9. وأهم شيء وأجدره في هذا الصدد أن الإيمان بلا إله إلا الله يجعل الإنسان متقيدا بقانون الله ومحافظا عليه، فإن المؤمن يكون على يقين بسبب اعتقاده بهذه الكلمة أن الله خبير بكل شيء وهو أقرب إليه من حبل الوريد، وأنه إن أتى بعمل في ظلمة الليل أو حالة الوحدة فإن الله يعلمه، وأنه إن خطر بباله شيء غير جميل فإن علم الله محيط به، وأنه إن كان من الممكن له أن يخفي أعماله على كل واحد في الدنيا فإنه لا يستطيع إخفاءه على الله عز وجل، وأنه إن كان يستطيع أن يفلت من بطش أي كان فإنه لا يستطيع أن يفلت من الله عز وجل. فعلى قدر ما يكون هذا الإيمان راسخا في ذهن الإنسان يكون متبعا لأحكام الله قائما عند حدوده، لا يجرؤ على اقتراف ما حرم الله، ويسارع إلى الخيرات والعمل بما أمر الله به ولو في ظلمة الليل أو حال الوحدة والخلوة، فإن معه شرطة لا تفارقه حينا من أحيانه، فإن معه شرطة لا تفارقه حينا من أحيانه، وهو يتمثل دائما أمام عينه تلك المحكمة العليا التي لا يكاد الإنسان ينفذ من دائرة حسابها. ومن أجل ذلك فقد جعل الإيمان بالله أول شرط وأهمه ليكون الإنسان مسلما، فإن المسلم كما بينا لك معناه في الفصل الأول من هذه الرسالة هو العبد المطيع المنقاد لله تعالى، ولا يمكن أن يكون الإنسان عبدا مطيعا منقادا لله تعالى إلا إذا كان مؤمنا من قلبه بأن لا إله إلا الله. وهذا الإيمان بأن لا إله إلا الله هو الركن المهم الأساسي من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مركز الإسلام وأصله ومصدر قوته، وكل ما عداه من معتقدات الإسلام وأحكامه وقوانينه إنما تقوم على هذا الأساس نفسه، ولا تستمد قوتها إلا منه، والإسلام لا يبقى منه شيء لو زال هذا الأساس من مكانه. الإيمان بملائكة الله والأمر الثاني الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نؤمن به بعد الله عز وجل هو وجود الملائكة، وأكبر فائدة لهذا الإيمان أن تتطهر عقيدة التوحيد من شوائب الشرك وأضرانه وأخطاره كلها. وقد عرفت من قبل أن المشركين إنما أشركوا بالله نوعين من الخلق، نوع من الخلائق التي لها وجود جسدي وتدركها الأبصار كالشمس والقمر والنجوم والنار والماء وكبار الناس إلى آخره، ونوع من الخلائق التي ليس لها وجود جسماني وهي متوارية عن الأنظار وتقوم بتدبير أمور الكون وراء الحجاب، فبعضها ترسل الهواء والرياح، وبعضها تسوق السحاب وتنزل المطر، وبعضها تهيئ النور إلى آخره. فالخلائق من النوع الأول التي هي ماثلة أمام الإنسان تنتفي ألوهيتها بمجرد لفظة لا إله إلا الله. أما الخلائق من النوع الثاني التي هي خافية على الأنظار ولا تأتي تحت الحواس، فهي التي يولع المشركون بها عامة ويرون فيها آلهة ومعبودين لأنفسهم أو ذرية لله تعالى، وهي التي يصورون لها صورا خيالية يسجدون لها ويتقربون إليها بالنذور. لهذا فقد بين الإنسان عقيدة مستقلة أخرى لينزه عقيدة الناس بالتوحيد عن هذه الشعبة الثانية من الشرك. وقد بين لنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن تلك الخلائق النورانية التي يرى فيها البعض آلهة لأنفسهم أو يجعلونها ذرية لله تعالى إنما هي ملائكة الله تعالى، لا دخل لها في ألوهيته في حقيقة الأمر، وهم يطيعون الله تعالى ولا يعصون له أمرا، والله تعالى يدبر بهم ملكه وهم يقومون بأوامره حق القيام، وهم لا يقدرون على شيء من تلقاء أنفسهم ولا يستطيعون أن يقترحوا على الله شيئا بفضل قوتهم، ولا قبل لهم بأن يشفعوا إليه في أحد. ومن الذل والعار على الإنسان أن يعبدهم أو يستعينهم، فإن الله قد أسجدهم لآدم عليه السلام يوم خلقه وأعطاه من العلم ما لم يعطهم وجعله خليفته في الأرض من دونهم، فأي عار على الإنسان أشنع من أن يسجد للملائكة الذين قد سجدوا له من قبل. فمن جهة نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نعبد الملائكة ونشركهم بالله في ألهيته، ومن جهة أخرى بين لنا أن هؤلاء الملائكة عباد الله المصطفون وهم منزهون عن الأخطاء والآثام، وقد فطروا على ألا يعصوا الله أمرا ويفعلوا كل ما يؤمرون به من فوقهم، وهم منقطعون دائما إلى العبادة، والله تعالى قد اصطفى منهم ملكا كريما وهو جبريل عليه السلام ينزل بالوحي على رسله وأنبيائه، وهو الذي نزل بالقرآن على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن هؤلاء الملائكة من يلازمون الناس في كل حين من أحيانهم ويشهدون كل ما يأتون به من حركة حسنة أو غير حسنة، ويسمعون ويسجلون ما يصدر عنهم من كلام حسن أو غير حسن، وعندهم سجل لأعمال كل واحد من البشر وأقواله يعرضونه عليه يوم يقوم بين يدي الله تعالى في محكمته، ويشهدون فيه بكل ما يكون قد جاء به من في الحياة الدنيا من سيئة أو حسنة في السر والعلن. أما حقيقة الملائكة وكيفية خلقهم فلم نخبر عنها بشيء، وإنما أمرنا أن نؤمن بوجودهم، ولا سبيل إلى معرفة كيفيتهم. ومن الجهالة أن نخترق شيئا عن كيفية خلقهم من عند أنفسنا، ومن الكفر أن ننكر وجودهم، فإنه لا حجة لأحد على هذا الإنكار، ولا معنى لإنكار وجود الملائكة إلا تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم. والحق أننا لا نؤمن بوجود الملائكة إلا لأن نبي الله الصادق المصدوق أمرنا أن نؤمن بذلك. الإيمان بكتب الله. والأمر الثالث الذي أمرنا بواسطة النبي صلى الله عليه وسلم أن نؤمن به هو كتب الله التي أنزلها على أنبيائه ورسله. فكما أن الله تعالى قد نزل القرآن على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو قد أنزل كتبه من قبل على من سبقه من أنبيائه، وقد أخبرنا بأسماء بعض هذه الكتب كصحف إبراهيم التي أنزلت على إبراهيم عليه السلام، والتوراة التي أوتيها موسى عليه السلام، والزبور الذي أرسل به داود عليه السلام، والإنجيل الذي جاء به عيسى عليه السلام. أما الكتب الأخرى التي أوتيها سائر الأنبياء فلم نخبر عن أسمائها، ولا نكاد نقطع عن كتاب ديني آخر بأنه كان أو لم يكن من عند الله تعالى، غير أننا نؤمن أن كل كتاب نزل من عند الله تعالى فهو الحق. إن هذه الكتب التي أخبرنا بأسمائها لم يبق لصحف إبراهيم منها وجود في الدنيا. أما التوراة والزبور والإنجيل فإنها وإن كانت لا تزال عند اليهود والنصارى، ولكنهم قد حرفوها كثيرا وبدلوا كلمها عن مواضعها وحذفوا منها وأضافوا إليها كثيرا من الآراء من عند أنفسهم، حتى أن اليهود والنصارى أنفسهم يعترفون اليوم أنه ليست عندهم تلك الكتب الأصلية التي نزلت على موسى وداود وعيسى عليهم السلام، وإنما بأيديهم تراجمها التي ما زالت هي نفسها منذ قرون عرضة للتغيير والتبديل والزيادة والنقص. وكذلك يظهر بمجرد قراءة هذه الكتب أن فيها كثيرا من الأمور التي لا يمكن أن تكون من عند الله، فليست هذه الكتب الموجودة اليوم في الدنيا نفس تلك الكتب التي أنزلها الله تعالى على موسى وداود وعيسى عليهم السلام. وقد اختلط فيها كلام الله بكلام الناس، حيث لم يبق بأيدي الناس من وسيلة لتمييز كلام الله من كلام الناس. فما أمرنا بالإيمان بالكتب الماضية إلا من حيث أن الله كان أرسل رسله بأحكامه إلى كل أمة من الأمم الماضية قبل القرآن، وأنه ما كانت هذه الأحكام إلا من عند الله الذي أنزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما جاء ليحيي ذلك الهدى الذي ناله الناس في الزمن الماضي ثم أضاعوه أو بدلوه أو خلطوه بكلام الناس. والقرآن هو آخر كتاب نزل من عند الله تعالى، والفرق بينه وبين الكتب الماضية من عدة وجوه. 1- إن الكتب التي نزلت قبل القرآن قد ضاعت نسخها الأصلية، وما بقي بأيدي الناس إلا تراجمها كما عرفت آنفا. أما القرآن فلا يزال محفوظا بعين الكلمات والأحرف التي نزل بها من عند الله تعالى، وما دب دبيب التغير إلى حرف من أحرفه أو حركة من حركاته. 2- قد خلط الناس كلامهم بكلام الله في هذه الكتب، ففي كتاب واحد يوجد كلام الناس والتاريخ القومي وسير الأكابر والأنبياء والتفسير والمسائل الشرعية التي استنبطها الفقهاء، حيث لا يمكن أن يعرف فيه كلام الله من كلام غيره. أما القرآن فنجد فيه كلام الله تعالى خالصا نقيا غير مشوب بشيء من كلام آخر، وكل ما كتبه المسلمون في التفسير أو الحديث أو الفقه أو سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم أو سيرة الصحابة أو تاريخ الإسلام لم يخلطوه بالقرآن، وكله مدون محفوظ في كتب غير القرآن. 3- إن جميع الكتب التي توجد اليوم عند مختلف أمم الأرض لا يمكن أن يثبت عن واحد منها باستناد تاريخي أنه نزل على النبي الذي ينسب إليه، بل هناك كثير من الكتب الدينية لا يعرف عنها أصلا على من نزلت وفي أي زمن نزلت. أما القرآن فقد تضافرت الشواهد التاريخية القوية القاطعة بنزوله على محمد صلى الله عليه وسلم، مما لا يكاد يشك فيه أحد، بل من المعلوم فوق ذلك عن كل آية منه متى وأين نزلت عليه صلى الله عليه وسلم. 4- إن اللغات التي نزلت بها الكتب القديمة قد أكل عليها الدهر وشرب، وأصبحت في خبر كان منذ زمن غير يسير، فلا يوجد المتكلمون بها في أي بقعة من بقاع الأرض اليوم، وقليل جدا أولئك الذين يقدرون أن يفهموها. ولو أن مثل هذه الكتب كانت باقية بأشكالها الأصلية اليوم لكان من المستحيل للناس أن يفهموها ويتبعوا أحكامها. أما اللغة التي نزل بها القرآن الكريم فلغة حية يتكلم بها عشرات الملايين من البشر، ويفهمها مئات الملايين منهم في هذه المعمورة، وهي تعلم وتدرس في كل قطر من أقطار العالم. ومن السهل لكل من أراد أن يتعلمها ومن الممكن لمن لا يتسع وقته لتعلمها أن يجد في كل مكان من يفهمه معاني القرآن وأحكامه. 5. وجميع ما عند مختلف أمم الأرض اليوم من الكتب الدينية إنما وجه الكلام في كل واحد منها إلى أمة خاصة دون سائر الأمم. وكذلك إذا نظر المرء فيما يوجد في هذه الكتب من الأحكام علم من غير شك أن أكثرها كان لزمن خاص جاءت وفقا لأحواله ومطالبه وحاجاته، ولا حاجة للناس إليها، ولا يمكن العمل بها في هذا الزمان. فالظاهر أن هذه الكتب كانت خاصة بزمن دون سائر الأزمان وأمة دون سائر الأمم، وما كان كتاب منها للناس جميعا. وكذلك فإن الأمم التي جاءت لها هذه الكتب ما كانت لها إلى الأبد، ولكن كانت لها لمدة محدودة من الزمن. ولكنك إذا نظرت بهذه النظرة في القرآن علمت أن الخطاب موجه في كل مكان منه إلى الإنسان من حيث جنسه، ولا يخطر ببال القارئ عند أي آية من آياته أنها خاصة بأمة دون سائر الأمم. وكذلك يمكن العمل بكل ما جاء في القرآن من الأحكام في كل قطر وفي كل زمان، مما يشهد شهادة ناطقة بأن القرآن للعالمين جميعا إلى أبد الدهر. 6. والكتب القديمة وإن جاء كل كتاب منها مشتملا على أمور من الصدق والخير، ولقن الإنسان فيه مبادئ الأخلاق والصلاح، وأرشد إلى طريق مستقيم لقضاء حياته وفقا لمرضات الله تعالى، ولكن أي كتاب منها لم يستوفي الحسنات والفضائل كلها حيث لم يترك منها شيئا. والذي يمتاز به القرآن عن سائر هذه الكتب أنه قد استجمع فيه كل ما كان في الكتب القديمة من الفضائل منتشرة، وقد بين فيه ما لم يأت فيها من الحسنات والخيرات. 7. ولأجل ما كان من الإنسان من تصرف في الكتب الدينية القديمة تسرب إليها كثير من الأمور التي لا توافق العقل والحقيقة، وتقوم على الظلم والشطط، وتفسد على الإنسان عقيدته وعلمه. بل تحتوي بعض هذه الكتب على أمور من قبيل الفحشاء والمنكر والانحلال الخلقي، لكن القرآن منزه كل النزاهة عن مثل هذه الأمور، وليس فيه شيء يخالف العقل أو يمكن تخطئته بالبرهان أو التجربة. وما في أمر من أموره أو حكم من أحكامه ظلم أو اعتداء، وما فيه شيء يضل الإنسان، وليس فيه عين ولا أثر للفحشاء والمنكر وعدم التقيد بالقيود الخلقية، وكله مملوء من أوله إلى آخره بالحكمة العالية والموعظة الحسنة وتعليم الناس العدل وإرشادهم إلى الصراط المستقيم وإلى أحسن الأحكام والقوانين. فهذه هي المزايا التي لأجلها أمر أهل الأرض جميعا أن يؤمنوا بالقرآن ويتبعوه وحده دون سائر الكتب، فإن أقصى ما كان أو يمكن أن يكون الإنسان محتاجا إليه من الإرشاد والهداية لقضاء حياته حسب مرضات الله تعالى قد بينه القرآن بدون نقص ولا زيادة، فلم يعد الإنسان بحاجة إلى كتاب بعدما جاءه القرآن. أما وقد عرفت الفرق بين القرآن وبين سائر الكتب، فقد أصبح من السهل عليك أن تتبين ما ينبغي أن يكون من الفرق بين الإيمان بالقرآن والإيمان بسائر الكتب. فما الإيمان بالكتب القديمة إلا إلى حد التصديق، أي أن هذه الكتب كانت من عند الله وكانت صادقة، وما جاءت إلا لنفس الغرض الذي جاء لإتمامه القرآن، فهو من حيث إنه كلام الله الخالص هو الحق، وكل لفظ منه محفوظ، وكل كلمة منه صادقة، واتباع كل أمر من أوامره فريضة، وكل ما يخالف ويضاد أحكامه جدير بالرفض. الإيمان برسل الله. لقد أمرنا بعد الإيمان بكتب الله أن نؤمن برسله، وقد بينا لك في الفصل السابق أن جميع أمم الأرض جاءها رسل الله تعالى، دعوا الناس إلى الإسلام الذي دعاهم إليه في ختامهم محمد صلى الله عليه وسلم. فكأنه ما كانت جميع رسل الله وأنبيائه إلا من سلسلة واحدة بعينها، فمن كذب أحدا منهم فقد كذبهم جميعا، ومن صدق أحدا منهم أصبح من المحتوم عليه أن يصدقهم جميعا. هب أن لديك 10 رجال لا يقولون إلا شيئا واحدا، فإذا صدقت واحدا منهم فقد صدقتهم جميعا، وإن كذبت واحدا منهم فقد كذبتهم جميعا، لأنهم يقولون بما يقول به. فالذي يفرق بين رسل الله ويؤمن ببعض ولا يؤمن ببعض هو الكافر حقا. وقد بين لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن عدد من أرسل إلى مختلف الأمم من أنبياء الله تعالى 124,000 من النفر. ولو أنك تفكرت في عمر هذه الدنيا وما خلا فيها إلى الآن من الأمم والشعوب ما رأيت هذا العدد لرسل الله كثيرا. أما الذين قد قصهم القرآن علينا من هؤلاء الرسل فيجب الإيمان بهم صراحة، وأما الذين لم يقصهم علينا منهم فقد أمرنا أن نؤمن بهم، لأن جميع من أرسلهم الله تعالى إلى عباده لتعليمهم ودعوتهم إلى سواء السبيل كانوا صادقين. فنحن نؤمن بكل من عسى أن يكون جاء من رسل الله إلى بلاد الهند والصين وإيران ومصر وإفريقيا وأوروبا وسائر نواحي الأرض وأرجائها، ولكننا لا نستطيع أن نقول عن فلان منهم بالضبط إنه كان أو لم يكن رسولا من الله، وذلك أننا لم نخبر عن ذلك بشيء، غير أنه لا يجوز لنا بحال من الأحوال أن نذم أو نذكر بالسوء أحدا من الذين يتبعهم رجال مختلف الديانات في الأرض. وما أدرانا أن كانوا من الرسل حقا، ثم بدل الناس دينهم من بعدهم، كما بدل أتباع موسى وعيسى عليهما السلام دينهما الحق من بعدهما. وإن كان لنا رأي نظهره فليكن عن طقوس دياناتهم ورسومهم في موضعها الحاضر، ولنسكت سكوتا تاما عمن أسسوا هذه الديانات، لئلا يصدر عنا شيء يخالف الأدب في شأن رسول من رسل الله. ولا فرق بين محمد صلى الله عليه وسلم وبين سائر الأنبياء، إذ كانوا جميعا صادقين مرسلين من عند الله هادين إلى صراطه المستقيم. أمرنا أن نؤمن بكل واحد منهم، غير أن الفرق بينه وبينهم على هذه المماثلة من 3 وجوه. واحد، أرسل هؤلاء الأنبياء إلى أمم خاصة ولأزمان محدودة، أما محمد صلى الله عليه وسلم فقد أرسل إلى العالمين جميعا وحتى يوم القيامة كما عرفت في الفصل السابق. 2، لقد انقرضت تعاليم هؤلاء الرسل انقراضا تاما، أو لم تبق محفوظة بأشكالها الأصلية إن كانت قد بقيت في هذه الدنيا، وكذلك لا توجد سيرهم وأحوالهم وقد ضاعت حقيقتها في روايات الناس وأقاصيصهم التي اختلقوها من عند أنفسهم عن حياة هؤلاء الرسل، فلا يمكن أن يتبعها المرء وإن ود ذلك وسعى إليه. أما محمد صلى الله عليه وسلم فتعاليمه وسيرته وأقواله وأعماله وأخلاقه وعاداته وخصاله كلها مدونة في الكتب في متناول أيدي الناس. فالحق أن الحي الوحيد من بين جميع رسل الله وأنبيائه هو محمد صلى الله عليه وسلم، وهو وحده الذي يمكن للناس أن يتبعوه ويهتدوا بهديه. 3. إن تعاليم الإسلام الذي جاء به الأنبياء الأقدمون ما كانت تعاليم كاملة، فما جاء نبي من هؤلاء الأنبياء إلا أصلح تعاليم الأنبياء الأقدمين وأحكامهم وقوانينهم وطرق هدايتهم، وحذف منها وأضاف إليها. فهكذا كان عامل الرقي والكمال والإصلاح يعمل عمله قبل محمد صلى الله عليه وسلم، لذا لم يحفظ الله تعالى تعاليم هؤلاء الرسل بعد مضي زمانهم، فإن الناس ما كانوا بحاجة إلى تعليم ناقص سابق إذا جاءهم تعليم كامل جديد. وأخيرا، أوتي النبي محمد صلى الله عليه وسلم تعليم الإسلام الكامل الناضج من كل جهة، وهكذا نسخت شرائع سائر الأنبياء برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن اتباع الناقص بإزاء الكامل مما يخالف العقل. ومن اتبع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد اتبع الأنبياء جميعا، ذلك لأن كل ما كان من الخير في تعاليم الأنبياء الأقدمين يوجد اليوم في تعليم محمد صلى الله عليه وسلم. ومن أعرض عنه واتبع نبيا غيره فقد حرم كثيرا من الخيرات التي أضيفت فيما بعد لم تكن في تعليم من التعاليم الماضية. ومن أجل ذلك لا بد للبشر جميعا أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ويتبعوا تعليمه، وعلى المسلم أن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم من 3 وجوه. 1. أنه رسول صادق من عند الله تعالى. 2. وأن هدايته كاملة وليس فيها شيء من النقص أو الخطأ. 3. وأنه آخر نبي جاء من عند الله تعالى إلى أية أمة من الأمم إلى يوم القيامة، ولا يأتي بعده رجل يكون الإيمان به من شرط الإسلام ويكون من لا يؤمن به من الكافرين. الإيمان باليوم الآخر. والأمر الخامس الذي أمرنا أن نؤمن به هو اليوم الآخر، والذي علينا أن نؤمن به عن ذلك اليوم هو: 1. أن الله سيمحو هذا العالم وكل ما فيه من الخلائق في يوم يعرف بيوم القيامة. 2. ثم يحييهم سبحانه وتعالى مرة أخرى ويجمعهم بين يديه، وذلك هو الحشر أو البعث. 3. ثم يقدم إلى محكمة الله تعالى كل ما يكون الناس قد كسبوه من خير أو شر في حياتهم الدنيا بدون نقص ولا زيادة. 4. والله تعالى يزن لكل واحد من البشر أعماله الصالحة والسيئة، فمن رجحت كفة أعماله الصالحة غفر له، ومن رجحت كفة أعماله السيئة عوقب. 5. والذين يغفر لهم يدخلون الجنة، والذين يعاقبهم الله يدخلون النار. الحاجة إلى الإيمان باليوم الآخر. وهذه العقيدة بالآخرة عرضها محمد صلى الله عليه وسلم كما عرضها سائر الأنبياء والرسل على الناس، وما زال الإيمان بها شرطا من شروط الإسلام في جميع الأزمان. وقد كفر الأنبياء كلهم من لا يؤمن بها أو يشك فيها، فإنه لا معنى للإيمان بالله وكتبه ورسله بدون هذه العقيدة، وهذا أمر واضح لا إشكال في فهمه. فإنه إذا طلب إليك أن تفعل شيئا فأول سؤال ينشأ في ذهنك: أية فائدة ترجع عليك إذا فعلته؟ وأي ضرر يصيبك إذا لم تفعله؟ لماذا ينشأ هذا السؤال في ذهنك؟ ذلك لأن الإنسان يرى بسابق فطرته ألا طائل تحت أمر لا يرجع عليه بجدوى، ولأجل ذلك لا تنشط لعمل لا ترجو منه فائدة لنفسك، ولا تعزف عن عمل تستيقن أنه لن يصيبك منه ضرر. وهذه هي حال الريب والشك، وهذه هي حال الريب والشك. إن كل شيء ترتاب في فائدته لا يمكن أن ترغب فيه وتنشط للقيام به، وكذلك كل شيء تشك في ضرره لا يمكن أن تحاول اجتنابه والابتعاد عنه. انظر إلى الأطفال، لماذا يلقون بأيديهم إلى النار؟ ذلك لأنهم لا يعلمون علم اليقين أن النار شيء محرق. ولماذا يفرون من الدرس وطلب العلم؟ ذلك لأن فوائد العلم التي يحاول كبارهم أن يلقوها في أذهانهم لا تقبلها نفوسهم ولا تلج قلوبهم. وكذلك الرجل الذي لا يؤمن بالآخرة يرى الإيمان بالله واتباع أوامره في الدنيا عبثا لا طائل تحته، فلا فائدة في نظره لطاعة الله ولا ضرر لمعصيته، فكيف يرجى منه بعد ذلك أن يزعج نفسه ويكرهها على طاعة أوامر الله التي أنزلها على رسله وفي كتبه؟ وهو ولو آمن بالله فلا معنى لإيمانه، لأنه لن يطيع الله ولن يسير في حياته وفقا لمرضاته تعالى. ولا يقف الأمر عند هذا الحد فحسب، فإن إنكار الإنسان للحياة الآخرة أو إقراره بها له تأثير بعيد في حياته. من فضلك تابع بقية المادة.